أكو امرأة اسمها جرداء من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة. زوج جرداء كان مع الإمام علي في صفين. يقول لما نزل أمير المؤمنين في صفين أخذ قبضة من تراب كربلاء، شمها، دمعت عيناه، قال هنا سيقتل رجال يدخلون الجنة بلا حساب. السلام على مصارعهم. زوج جرداء يقول مر وقت مر زمن إلى أن اجى عبيد الله بن زياد وجمع الجيش الذي حارب الحسين، وأنا خرجت مع هذا الجيش إلى كربلاء. لما وصلت إلى كربلاء تذكرت حديث أمير المؤمنين، أقبلت إلى الحسين عليه السلام، قلت أبا عبد الله هل لي أن أحدثك حديثا عن أبيك؟ قال أنت معنا أم علينا؟ قلت لا معكم ولا عليكم، أنا لي عيال بالكوفة وأخاف عبيد الله بن زياد يقتلهم. طيب، قال ما الحديث؟ قال كنت مع أبيك في مسيره إلى صفين ومر بكربلاء وقال كيت وكيت. قال يا هذا إن استطعت أن لا تسمع واعيتنا فافعل، فإن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا حق على الله أن يكبه على منخريه في جهنم. الله أكبر.